يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أبي يجتاح مالي، أي يأخذ من مالي شيئا كثيرا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستدعي أباه، ولما كان الرجل في الطريق إليه نزل عليه جبريل، قال له: يا محمد، إن أتاك الشيخ فسله عن كلمات تكلم بها في نفسه ما سمعتها أذناه. فلما جاء الشيخ الكبير قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ولدك هذا يشكو أنك تأخذ ماله. قال: يا رسول الله، سله، سل هذا الولد، هل أنفق هذا المال إلا على إحدى خالاته أو عماته؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: دع عنك هذا، وحدثني بكلمات قلتها في نفسك ما سمعتها أذناك. فقال الرجل يخاطب ولده: غذوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أدني عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبد لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المصاقب يفعل، فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام إلى ذلك الولد وأخذه بتلابيبه، قال له: قم أنت ومالك لأبيك.